الله اكرمنا بالقران اكرمنا بالقران اكرمنا بالقران يا الله ان اللهم اجعلنا اللهم اخرجنا من دار الدنيا لا يملكون من ذلك اليوم الحق. لا إله إلا الله. الله يقويك يا رجل، الله يقويك يا رجل. السلام إن أنا ربي Oh, بس محمد بقى يجيبها بروحه بروحه اه هو نفسه بيجي يروح فين الله ينور الله عليك يا مشرف. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا. اوعى تترجع تشوف الخيمه. صلاه النبي صلاه النبي الحق المفروش ورا صلاه النبي طبعا من اقرأ ربك الذي